نرجو من سماحتكم الحكمة من تطبيق السنة في بعض الأعمال التي نقوم بها كركوب الراحلة والهدي في النوم وما إلى ذلك مع توضيع الفائدة لتطبيقها معنا فيها للحسنات ومعهم السيئات. هل يجب أن يكون مؤلفة مع رسول الله؟ مؤلفة يوفر الذهب والشراب والنوم واليقظة والصلاة والمكان نحيد بين بعضها. أنا الجار من النووي رحمه الله كتاب معلق وأنا الغابر الطيب بن المخيم رحمه الله وكلمة الطيب جلسات الخيرية. هذه في موضوعنا هذه كلها طيبة سعيدة.